تأخذوني من هنا؟ هل يمكن أن تذهبوا بي إلى ريف ممطر؟ هل يمكن أن تجعلوني أرى قطرات المطر من خلف زجاج النافذة؟ هل يمكن أن تجعلوني أفقد الذاكرة؟ هل يمكن أن تصلحوا كل الشقوق والفجوات والصدوع داخلي؟ هل يمكن أن يتم ترميم المنزل العتيق في قلبي؟ هل يمكن أن تعطوني اسماً غير اسمي؟ هل يمكن أن تعطوني عنواناً غير عنواني؟ هل يمكن أن تأخذوني في جولة حول الحديقة قرب الشلال؟ هل يمكن أن ألعب بالماء وسط النار؟ هل يمكن أن تقرضوني بعضاً من ذكرياتكم الجميلة؟ هل يمكن أن تخبروني من أكون؟ هل يمكن أن تسمحوا لي بالجلوس حول مدفأة جدارية في شتاء العاصف؟ هل يمكن أن تجدوني بين كل هذه الفوضى؟ هل يمكن